السلام عليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. هذا السائل يقول: إذا مات الكافر النصراني فهل يجوز لأبنائه المسلمين الذهاب إلى جنازته ولو كانت في الكنيسة؟ أما زيارة القبر قبر الكافر من أجل الاتعاظ والاعتبار فهذه لا بأس بها، زيارة قبره لأن يتعظ. أما كونه يذهب مع جنازته ويشارك في تشييعها والأمور الباطلة التي تفعل ويفعلها فهذا لا يجوز للمسلم أن يفعله، وإنما يتولاه قرابته من الكفار وجماعة من الكفار، هم يتولون شأنه. وإن رغب أن يزور قبره للعظة والاعتبار لا بأس بذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.